في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. صدقتم قده يحكي القضيبة، ألم تره حوى زهرا وطيبا، ولكن تحمل الكثبان بانا، ولم أر بانة حملت كثيبا. ولما أن تلاقينا وأبدى لنا شفق الضحى كفا خضيبا، ملأت يديه من ياقوت دمعي، وكنت محقت لؤلؤه نحيبا. ذهلت عن النسيب به فباتت محاسنه تعلمني النسيبا، وبت أهاب سود الأسد لما دنا، وعهدته ظبيا ربيبا. فيا لله لحظك من عدو أراك لأجله أبدا حبيبا. أيا قمرا أعد عندي طلوعا، وإلا فاتخذ عندي مغيبا. ويا ليل الذوائب تلطف اقصر، وكن من تحت أخمصه قريبا. غرامي فيكم ما ألذ وأطيبا، وأهلا بسقمي من هواكم ومرحبا. غزالكم ذاك المصون جماله، إلى غيره في الحب قلبي ما صبا. تجلى على كل القلوب، فعندما سبى حسنه كل القلوب تحجبا. أأحبابنا هل عائد في حماكم، ويقات أنس كلها زمن الصبا. على حبكم أفنيت حاصل مدمعي، وغير ولاكم عبدكم ما تكسبا. وحاشاكم أن تبعدوا عن جمالكم حليف هوى بالروح منكم معذبا. وإن تهجروا من واصل السهد جفنه، وهذب فيكم عشقه فتهذبا. وأحسنتم تأديبه بصدودكم، فلا تهجروه بعدما قد تأدبا. ولي مهجة دين الصبابة دينها، فكيف ترى عنكم مدى الدهر مذهبا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.